فأمر ربنا تبارك وتعالى أن يسوى بين الأولاد في أصل الميراث، ثم جعل تفاوتا بين الذكر والأنثى، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك لأن الذكر يتحمل مشقة الاكتساب والمؤونة، ويكون عليه عبء التجارة والمكاسب، ويتحمل جلبة المشقة والإنفاق على من يعول، فلذلك ناسب أن يكون له مثل حظ الأنثيين. ثم استنبط بعض الأتقياء الأذكياء من هذه الآية الكريمة، وانتبهوا، أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الأم بولدها. مرة أخرى، استنبط الأصفياء الأذكياء كما قال الإمام ابن كثير من هذه الآية أن الله عز وجل أرحم بعباده وخلقه من الوالدة بولدها. وكيف ذلك؟ حيث أن الله عز وجل أوصى الوالدين على أولادهم، فكان بذلك أرحم بخلقه من الوالدة بولدها. عباد الله، صدرت كلامي معكم بهذه الآية وبتفسيرها لنواصل الحديث عن حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة، وذلك ضمن حديثنا عن محاسن الشريعة الإسلامية. وكنا في اللقاءين السابقين قد بينا حقين عظيمين مستقرين في النفوس والفطر، ألا وهما حق الله تعالى وحق الوالدين. فكان في هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نبين الحق الثالث والتي دعت إليه الفطرة ومالت إليه النفوس، ألا وهو حق الأبناء. حق الأبناء والأولاد الذين حقا يقال فيهم أولادنا، فلذات أجدادنا تمشي على الأرض. فمعا في هذه الدقائق المعدودة نظهر الجوانب الإنسانية والمشاعر والعواطف الجبلية والتي حرصت عليها الشريعة الإسلامية. فاعلموا أرشدكم الله أن كلمة الأبناء تشتمل على الذكور والإناث، وإن حق الأبناء على الآباء كثير جدا، ولكن الشريعة الإسلامية حصرته في أصلين عظيمين، ألا وهما التربية والتنمية. وأعني بالتربية الرعاية التامة بتربية النسل على التربية الدينية الصالحة وعلى الأخلاق الكريمة النافعة، وأعني بالتنمية العناية التامة بالإنفاق على النشء وكفالتهم، ثم الحرص، كل الحرص على سلامة العقول وصحة الأبدان. ولقد وضعت الشريعة الإسلامية محاذير كثيرة حول هذا الحق بالأخص، وهو حق الأبناء، لكي تحمل الوالدين على الإحسان للأبناء وأداء الرسالة مخافة سؤال الرب الجليل، كما قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومخوفا ومبينا عظم الأمانة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كل منكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فكانت هذه المحاذير تحمل الأبوين على إكمال الرسالة مع الأبناء. ولقد حافظت الشريعة الإسلامية على حق الأبناء من قبل أن تخلق الأبناء. كيف هذا؟ كيف هذا؟ فأنا لا أهرف بما لا أعرف، ولكني أقول لكم إن الشريعة الإسلامية حثت الزوج على اختيار الزوجة الصالحة والتي هي أساس البيت ويرضع الأولاد من أخلاقها ومن ثديها، كما قال شوقي: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فجاءت الشريعة الإسلامية تحث الزوج على اختيار الأم الصالحة للأبناء لكي ينبت هذا الجيل الكريم. فقال الله عز وجل: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك حثت المرأة على الموافقة على الزوج الصالح الذي تتوافر فيه الأخلاق الكريمة والديانة. فقال الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا للطرفين: تخيروا لنطفكم. والنطفة هي نطفة المني التي يخلق منها الرجل والمرأة. تخيروا لنطفكم، أي اختاروا من تناسبون. فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم. فهكذا حرصت الشريعة الإسلامية من الوهلة الأولى على حق الأبناء. فكم عير ابنا بأن أمه تفعل الفاحشة، وكم عير ولد بأن أباه طارق. فلما حرصت الشريعة على ذلك تلافى الأولاد هذه المشقة. كذلك من حقوق الأبناء التي كفلتها الشريعة الإسلامية حق الكفالة والمؤونة والإنفاق. فأمرت الآباء أن ينفقوا على الأبناء الصغار بما تحويه كلمة الكفالة من الإطعام والشراب والكسوة. فإن بخل الرجل على أولاده أمرت الشريعة أن يؤخذ من ماله بالمعروف حتى وإن لم يعرف. ففي الصحيحين من حديث هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا بد لي من حاجة أن آخذ من ماله، أي لكي تطعم نفسها وتطعم أولادها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وأولادك بالمعروف. فكفلت الشريعة حق الكفالة والمؤونة للأبناء الصغار. ومن حقوق الأبناء التي كفلت في الشريعة الإسلامية أنها وجهت الآباء لأمر خطير جدا غفل عنه كثير من الناس الآن، وهو أنه كما أنه يجب عليك أن تطعم الأطفال وتكسيهم، وجب عليك أيضا أن تغذي عقولهم بالعلم والإيمان، وأن تكسو أرواحهم بلباس التقوى، فإن ذلك خير. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآباء وقال مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا أدب ضائع، وبسبب ضياعه ضاعت الأبناء والذرية. نرى هذا الجيل الممسوخ الهوية، كثير منه لا يقرب مساجد الله عز وجل، وما ذاك إلا بتفريطنا في ذلك الحق، حيث حملنا الأولاد على الدروس وعلى الذهاب والإياب إلى المدارس وهو مطلوب، ولكن ضيعنا الأمر العظيم الذي من أجله خلقنا. فلا ترى الأب يوقظ ولده لصلاة الفجر، بل يشفق عليه إشفاقا كاذبا ويغطيه من شدة البرد، ولا يعلم بذلك أنه يدفعه بيديه دفعا إلى الجحيم. كذلك من حقوق الأبناء التي كفلتها الشريعة الإسلامية هي عدم التفضيل بين بعضهم البعض، بل أمرت بالمساواة. فلا يعطي الأب عطاء ويحرم الآخر، فإن هذا يأتي بالعدوان بين الأبناء والكراهية. بل عدت الشريعة الإسلامية هذا الفعل من الجور والظلم. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن والده بشير بن سعد نحله غلاما، أي أهداه غلاما خادما، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته هذا؟ فقال لا. قال ارجع فرد هذا. وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على زوج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الجور والظلم، والله لا يحب الظالمين. فحفظت الشريعة الإسلامية حقوق الصغير والكبير. ومن الحقوق التي كفلتها الشريعة للأطفال الصغار أن منعت الآباء من التصرف بأموالهم بالتبديد والوصايا حتى بعد الممات، فإنهم إن يتركوا أولادهم أغنياء خيرا من أن يتركوهم عالة يتكففون الناس. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني بمكة من وجع اشتد بي يوم حجة الوداع. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني امرؤ ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالشطر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال فالثلث يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كبير او كثير. يا سعد، انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فحرصت الشريعة الاسلامية على الحفاظ على الحقوق، على حقوق الصغير والكبير. وكما قلت قبل ذلك ولا زلت اقول واكرر، ففي شريعة ربنا تبارك وتعالى لا يظلم احد ولا يهضم حق احد صغيرا كان او كبير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لم تكتفي الشريعة الإسلامية على بيان حق الأبناء فحسب، بل حفزت الآباء على استكمال الرسالة، فوضعت بعض الفضائل التي تثير النفوذ للعناية بالأبناء الصغار. فبينت أن العناية بالولد وحسن الرباية له على الدين والأخلاق حتى يكون ولدا صالحا، بهذا الفعل يستمر الأجر والعمل بعد انقطاع الأعمار والآجال. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فكان هذا تحفيزا للنفوس وثمرة من ثمرات حسن الرباية والرعاية، بل يجعل الله عز وجل هذا الولد الميمون قرة عين لأبويه في الدنيا والآخرة، قرة عين لهما في الدنيا ببره لهما، وقرة عين لهما في الآخرة بشفاعته لهما يوم القيامة بين يدي الرحمن سبحانه وبحمده. ولكن قد استهان بهذا الحق الكثير منا، فأضاعوا أولادهم فلا يسألون عنهم ولا يهتمون بشؤونهم الدينية والدنيوية، بل ليس لهم مأرب ولا سعي إلا في الإطعام فقط والكسوة واللباس فحسب. أما أن يسألوا عن الأولاد متى يذهبون أو متى يعودون أو من يصاحبون أو أنهم يرغبونهم في أي خير أو أنهم ينهونهم عن أي شر، لم يفعلوا ذلك، فانشغلوا بالدنيا وظنوا أن الأمانة فقط محصورة في الإطعام والشراب والكسوة، فلذلك ضيعوا الأمانة، ولذلك خرج هذا الجيل الذي نسأل الله عز وجل أن يهديه ويرده إلى حظيرة الإسلام. خرج هذا الشباب المتمرد، وأتدرون على من تمرد في البداية؟ تمرد على الأبوين. فالكل يشكو الآن من عقوق الأبناء، ويتجرع ثمرة الحنظل المر التي غرسها بيده، لأنه لم يراعي حق الله عز وجل في ولده في الصغر، فأضاع الله عز وجل حقه في الكبر، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وأختم معكم بهذه القصة المأساوية، أرد فيها على أدعياء التحرر الذين ينظرون بإعجاب إلى دول الكفر، إلى بلاد الغرب، ويا ليتهم ينظرون إليها نظرة المعجب بالتقنية أو الريادة الصناعية ليأتي لنا بها، ولكن لا يأتي لنا إلا بسوء الخلق وبالأفعال الهدامة. يحكي شاب كان يدرس اللغة في إحدى البلاد الغربية، وكان يسكن مع إحدى العائلات، يقول: وفي ذات ليلة دخلت المنزل فوجدت ابنة صاحب المنزل تبكي بكاء مرا وتصرخ صراخا شديدا، ووجدت أباها يرفع عليها صوته بشدة، فسألتها: لم تبكي هذا البكاء؟ فقالت: واسمعوا، إن أبي يؤجر لي غرفة النوم أسبوعيا، وهي لم تتجاوز 15 من عمرها، إن أبي يؤجر لي غرفة النوم أسبوعيا، وعجزت في هذا الأسبوع أن آتي بالمبلغ كله، فأتيت ببعضه، فرفض أبي إلا أن آتي بالمبلغ كله، وإلا سيكون مصيري إلى الطرد وألقى في الشارع. هذه هي حضارة الغرب. بل اسمعوا إلى راعية الليبرالية الذين يقولون عنا الآن أصحاب العقول العفنة، والذين يقولون أن الإسلام قال الله تعالى قال الله تعالى، وما قال الله تعالى إلا منذ 1400 عام، وما قال بعد ذلك كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه بلاد الليبرالية، بلاد الحريات العامة، أمريكا. اسمعوا إلى هذه الإحصائية، فنشرت إحدى الصحف إحصائية عجيبة، وهو أن 25% من البنات التي لم تتجاوز 12 من عمرها قد تم اغتصابهن على يد أبائهن. 25% من البنات التي لم تبلغ 12 من عمرها قد اغتصبن على يد آبائهن، و26% اغتصبن على يد الأقارب، و50% اغتصبن على يد الأصحاب والمعارف. أهذه هي العقول العفنة؟ أهذه هي الحريات؟ نقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نقول ونردد: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا